حبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواجكم من ذريتكم من صحابتكم من أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح الأمور المسلمين وانصر أمة محمد على كل من يعاديها من اليهود والقرب وكل خبيث يؤادي أمة محمد. انصر أمة محمد عليهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام وكلها عونا ومعينا في جميع أمورها. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدمن فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الشعر والرجز. باب الشعر والرجز. باب الشعر والرجز. الشعر وهو الموزون الذي يأتي بوزن. عندهم الشعراء عندهم وزن يمشون به. نعم. والرجز الذي يكون آخر الشطر الأول مثل الشطر الأخير. النصف الأول مثلا قال محمد بن مالك إلى آخر، لابد أن يكون الكاف كذلك بيش في آخر الشطر الآخر. نعم. ها. قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أبو محمد بن إسماعيل البخاري وهو الإمام صاحب الصحيحين رحمه الله ورضي عنه، الذي وثق حديث الرسول وجمعه جزاه الله عنا خير الجزاء. ما من في يوم من الأيام ولا من ساعة ولا من خمس دقائق والبخاري يذكر في الدنيا كلها والترحم عليه. قال البخاري رحمه الله أكثر من الأئمة، أكثر من الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة ما يذكرون مثل ما يذكر البخاري. البخاري في كل خمس دقائق قال البخاري رحمه الله، قال البخاري في الدنيا كلها جزاء الله عنا خير الجزاء. يستاهل ذلك لأنه جمع حديث الرسول وبوبها، والباب هو فقه. البخاري مجتهد ليس بمقلد الصحيح، لأن باب الباب الذي يذكره يأتي يقول والدليل على ذلك، دليل على ذلك على أحاديث. فين فقه البخاري؟ فقه في الباب. فقه فين؟ في الباب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. حكمة. إن من الشعر حكمة. وفي بعض الأحاديث إن من الشعر لا حكمة، يعني بعد الشعر فيه حكمة، فيه حكم تستنبط ويستدل بها، يعني على أن الشعر يعني هل ماذا قال الرسول في الشعر؟ هل ورد في الشعر ذم أو مدح؟ والرسول أخبر على أن في الشعر ليس فيه كله، يعني في بعضه حكم وفي بعضه ليس بحكم، بل يجب على أنه لا يذكر، وهو ما يذكر في الشوق وفي المحبة وفي قلة الحياة. نعم. أو في الغنى أو في هذه الأشياء، هذا ينبغي لا يذكر. أما ما كان من الحكم وهو على الرأس. والرسول أخبرنا على أنه معناه على أن الشعر فيه حكمة، مو كله يعني بعضه. وما كان من الحكمة هذا أحسن ما يكون، والذي يكون فيه دم ويتكلم على غيره أو كذا أو كذا هجاء أو غيره، أو على أنه في الغنى وفي المساخر الشيء هذا خبيث. نعم. طيب. هذا حديث صحيح ويروى إن من الشعر حكما، والمراد منه الحكمة. الحكمة أيضا حكمة يعني حكمة. نعم. طيب. كما قال الله سبحانه وتعالى: وآتيناه الحكمة صبيا، أي الحكمة. وكذلك قوله عز وجل: فوهب لي ربي حكما، أي الحكمة. حكمة. نعم. إذا أراد الله سبحانه وتعالى بمحبة إنسان، شوف، إذا أراد الله سبحانه وتعالى محبة إنسان قبل أن يحبه يعلمه. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام هل دخل مدرسة؟ الرسول دخل مدرسة أمي، ما لا يقرأ ولا يكتب، والله جعله أميا. الأمية في رسول الله سبحانه وتعالى، في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل من كونه يقرأ ويكتب. ليه؟ لأنه لو كان يقرأ ويكتب كان الكفار قالوا هو اللي كتب القرآن بيده، وهذا العلم الذي يأتينا به هذا قرأه من أول أتانا به. شوف الله جعله أميا لأجل أن لا يقول الكفار كان يخطه بيده، كان يخط القرآن بيده عليه الصلاة والسلام. فالأمية في الرسول أفضل منا، وأما نحن لا، إذا كان واحد منا أمي ليس له قيمة، ليس له قيمة. وأما في الرسول لا، الله تعالى علمه من غير أن يعرف حرفا، قبل أن يصطفيه علمه وأتاه الحكمة وعلمه واصطفاه. والله تعالى إذا أحب إنسانا وأراد أن يرسله ويحبه ويعلمه قبل ذلك ويصطفيه وينزل عليه الإلهام والوحي والأشياء كلها، نسأل الله التوفيق. نعم. ومعناه أن من الشعر كلاما نافعا يمنع عن الجهل والسفه. نعم. وأصل الحكمة المنع، وبها سميت حكمة اللجام لأنه حكمة يعني شيء مانع من الوقوع في الايه في المعاصي. ما يقول لك الرجل الحكمة كذا وكذا. نعم. طيب يقول وبها سميت حكمة اللجام لأنه بها تمنع الدابة. اللجام وهو ما يوضع في فم الحصان او في فم اي شيء. نعم. اللجام هذا اللجام هو حديدة توضع في فم الايه في فم الخيل لأجل أن لا يطغى ويرمي بصاحبه، وصاحبه باللجام يرجع. والحكمة كذلك تلجم الإنسان، الحكمة تلجم الإنسان زي القرآن فيه حكمة. فأنت إذا قرأت القرآن وتذكرت القرآن ما حرم تنتهي عن المحارم وعن جميع المعاصي التي يفعلها الإنسان إذا سمع القرآن. نعم. ينتهي. نعم. وسمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الظالم عن الظلم. نعم. وأراد به ما نظمه الشعراء من المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس. قال الشافعي رحمه الله تعالى: والشعر كلام، فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه. وفضله على الكلام أنه سائر، فإذا كان الشاعر لا يعرف بشتم المسلمين وأذاهم، ولا يمدح فيكثر الكذب المحض، ولا يشبب الكذب المحض، يعني لا يأتي بشعره في الكذب المحض. نعم. ولا يشبب بامرأة بعينها، ولا يبتهرها بما يشينها، ولا يشبب شهادها. ولا يشبب يعني لا يذكر أشواقا في النساء، هذا الشعر مبغوض. ولا يذم ولا يهجو ولا يتكلم في الكلام الفارغ، بل في الكلام. والشعراء فعلمنا أربعة. وشاعر يجري ولا يجرى معه، يأتي بالحكم ويأتي بالأشياء ما يجرى معه، هذا نمرة واحد. وشاعر يخوض وسط المعمعة، ها، بين الطي وبين هذا. وشاعر لا تشتهي أن تسمع، كل شيخ بس ما أبغى الشعر ده. شوف. وشاعر لا تشتهي أن تصفع، تضرب على رأسه، هذا اللي يأتي بالأشياء الخبيثة والأشياء التي تنفع، يقول له يا جماعة أسكت ولا الحين أضربه. نعم. فإذا كان الشاعر لا يعرف بشتم المسلمين وأذاهم، ولا يمدح فيكثر الكذب المحض، ولا يشبب بامرأة بعينها، ولا يبتهرها بما يشينها، فجائز الشهادة. ولا يشبب بامرأة بعينها، انتبه يا شيخ، الواحد مو بس يقدر يمشي. ولا يشبب ولا يذكر مرأة ويذكر جمالها ويذكر كذا ويذكر أنه يحبها بعينها، يقول زينب خديجة. أما إذا كان يذكر مرأة كده مطلقا مجهولة، يعني امرأة نكرة، أما إذا كان يذكر امرأة نكرة من غير أن تعرف، فهذا ربما يكون أخف مما يذكر بالمرأة، لأنه إذا شب بها فضحها، لأنه إذا شب بها وذكر أنه يشتاقها ويحبها وهي ليست حلالا له، نعم، فمعناه على أنه إيه؟ رماها بالأشياء التي لا تصونها ولا تحفظها، نعم، ولا يبتهرها بما يشينها، فجائز الشهادة بما يشينها بما يقبحها حتى نكرها الناس فيها ولا ولا أحد يتزوجها، نعم، فجائز الشهادة. ها؟ فجائز الشهادة إذا لم يقبح، وأما إذا قبح نعم فهو لا نقبل شهادته، لو جاء شاهد نقول له شهادة لا تقبل شهادته، المشهود عليه يقول له يا قاضي هذا الرجل أنا لا أقبل شهادته، ليه؟ لأنه له أبيات يذكر فيها التشبه، ويكون هذا من الأشياء التي تشين وتجعل شهادته لا تقبل، نعم. وإن كان على خلاف ذلك لم يجز. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: صحبت عمران بن الحصين من البصرة إلى مكة فكان ينشدني كل يوم، ثم قال لي: إن الشعر كلام، وإن من الكلام حقا وباطلا. قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالح قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال: أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال: أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل نعيم لا محالة زائل. هذا أصح كلام، هذا البيت أصح حكمة، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء يعبد من دون الله حقيقة ولا صحيح ولا باطل، ها؟ اللي يعبد الأصنام، والذي يجعل عبادته لغير الله، لمخلوق أو لنبي أو لملك أو لرسول، يصح هذا؟ ها؟ الرسل دون يفردون الله بالعبادة ولا يشركون به؟ ما كان لبشر أن الله يختاره ويجعله نبيا ويقول: يا ناس اعبدوني، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الحكمة والكتاب والحكمة ثم يقول الناس اتخذوني إلها من دون الله. الله ما يصطفي من الأنبياء ومن الرسل إلا أهل الأمانة وأهل الثقة وأهل الشيء الذين لا يتجاوزون ما لا يريدون ولا يفعلونه. في رسول يعني الله يرسله ويقول الناس يعبدوني، كما أن النصارى واليهود عبدوا سيدنا عيسى وجعلوه إله وجعلوه ولدا لله وجعلوه هو وأمه ثلاثة، الله قالوا المعبودون ثلاثة وهم الله وعيسى ومريم. سيدنا عيسى هل وافقهم على ذلك؟ وافقهم الله سبحانه وتعالى يسأله يوم القيامة زي ما في القرآن: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا يقول سيدنا عيسى؟ سبحانك أنزهك أن أكون معك إله وأن أكون معك شريك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني، إيش أمرتني؟ أن اعبدوا الله. فصار سيدنا عيسى لم يوافقهم على ما ادعوه فيه، وهو أنه ولد لله وأنه شريك لله وأن أمه شريكة، وافقه ما وافقه، إذن ما يدخل معهم الناس، لأن الله تعالى يقول في القرآن: ادخلوهم النار وما كانوا إيه؟ ما كانوا يعبدون. الله في القرآن المعنى يعني أنه ذكر على أن إذا الإنسان رضي بالعبادة، واحد عبدك ودعاك من دون الله، نعم، وأعطاك صفة من صفات الله أو شيء من حكم الله الذي لا يفعله إلا الله سبحانه وتعالى، وجعلك أنت الرزاق، وجعلك أنت الرحيم، وجعلك أنت الصفة التي من صفات الله سبحانه وتعالى نسبها إليك. نعم، وأنت رضيت، فالله سبحانه وتعالى يدخلك أنت ومن عبدك، أنت ادخلوهم وما كانوا يعبدون، ادخلوهم وما كانوا يعبدون. لكن سيدنا عيسى لم يرضى، ما قلت لهم إيش قلت لهم يا عيسى؟ أن اعبدوا الله. نعم، وكنت أنت الرقيب، فلما كان سيدنا عيسى هو الرقيب كان يمنحه في حياتي، لكن لما توفاه الله ورفعه، نعم، أنت الرقيب عليهم يا الله. نعم، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي نعيم، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر. يعني أخرجه أصحاب الصحيحين، وهو الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه. إذا الحديث جاء مرويا في الصحيحين فهذا يسمى متفق عليه، متفق على صحته يعني. نعم، وزاد وكاد أمية بن أبي صلق أن يسلم، ابن أبي الصلق أن يسلم، كاد أن يسلم لكن لم يسلم، كاد أن إيه؟ أن يسلم. نعم، وأخرجه مسلم أيضا عن محمد بن حاتم بن ميمون عن ابن مهدي، لأن هذا الصلق له شعر عظيم، كاد أن يسلم به لكنه ما حصل منه الإسلام، ما حصل منه الإسلام. نعم، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن رشيد عن أبيه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من أمية بن أبي صلق. من أبي صلق كان شاعر عظيم، فيقول هذا من هو الصحابة اللي كان خلف الرسول، من هو؟ قال كنت الرشيد. عن عمرو بن الرشيد عن أبيه، عن أبيه يعني أبيه كان ردف الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو عمرو بن الرشيد. الرشيد هو أبو عمرو، فكان الرشيد هذا نعم ولده، كأنه حكى لولدي وقال له أنا كنت خلف الرسول راكب على الدابة، إما على حمار وكان خلف الرسول، أو على ناقة وكان خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنشدته كم يقول 100 قافية. 100 قافية يعني 100 شعر، 100 شعر. القافية وهي آخر الحرف الذي يكون آخر الشعر، إما يكون كافا أو داما أو ميما. نعم، أنشده 100 قافية. نعم، كلما أنشدته بيتا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هيه، حتى أنشدته 100 يعني 100 بيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم، إن كاد ليؤمن، يعني هذا أبو الصلق يعني قرب أن يكون مؤمنا، كأنه أتى بحكم وأتى بشيء يحبه الله ورسوله، لكن ما أراد الله له بالإيه؟ بالإسلام. مثل أبي طالب، مثل أبي طالب رب الرسول وحماه من كان يؤذيه، لكن ما أراد الله أن يسلم. كلنا نحب أن يكون أبو طالب أن يكون مسلم، لأن رب الرسول وحماه عليه الصلاة والسلام، حمى الرسول من الكفار ومن كذا ومن كذا إلى آخره، لكن ما أراد الله أن يسلم، لأنه حينما جاءه الموت، نعم، دخل عليه أبو جهل ودخل عليه كبار قريش الكفار، نعم، والرسول كان حاضر، نعم، ويقول يا عم قل لا، ويذكر له الشهادة، نعم، أشهد لك عند الله سبحانه وتعالى إلى آخره، ويقولون له الشياطين وهو أبو جهل أتترك عبادة آبائك وأجدادك وكذا وكذا وكذا إلى آخره، إلى أنه لم يتشهد والعياذ بالله، حتى أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حينما طلعت روحه الرسول كأنه خرج، حينما طلعت روحه جاء يجري إلى سيدنا الرسول قال أدرك عمك الشقي، لا تجد قوم يحبون من المؤمن ما يحب الذي يكفر بالله، شوف مع انه والده لكن ما نطق بالشهادتين، يحبه ما يحبه. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباؤهم او ابنائهم الى اخر الايه. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، وقال فلقد كاد يسلم في شعره، كاد يعني قرب أن يسلم لكنه ما أسلم. قوله هي يروى إيه أي زيد، وهي كلمة استزادة يروى أنه قيل يعني إذا أنت كلمت إنسان وقال هي أو قال إيه، نعم معناته يعني زيد، فكأن الشعر أعجب الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كله حكم. نعم. يروى أنه قيل لعبد الله بن الزبير يا ابن ذات النطاقين، فقال إيه أي زدني من هذه النقيبة. ويروى إيها بالنصب وهي كلمة تصديق يقول صدقت. سيدنا عبد الله بن الزبير الذي أبوه الزبير، والزبير ابن صفية، وصفية عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيدنا الزبير يقول له الرسول يا ابن عمتي، لأنه هو ابن صفية بنت عبد المطلب وهي أسلمت رضي الله تعالى عنها، وسيدنا عبد الله بن الزبير ابن الزبير من صفية. نعم. وكذلك أخوه من هو عدي، أما مصعب ابن الزبير لا، أمه غير، أمه من بني كلب، وكان شجاعا مثل عبد الله مثل أبيه رضي الله تعالى عنه. وأما أخوه مسعود الشقيق فهو تابعي رضي الله تعالى عنه، وهو من كبار الفقهاء. نعم. كبار فقهاء التابعين. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل. والوقف جائز بثلاث شرائط. فالحديث الذي قرأناه أول في الكتاب الذي هو للشيخ البغوي، وهي السنة الكبرى، ويدلنا على أن الإنسان يجوز له أن يسمع الشعر. الرسول سمع الشعر ولا ما سمع الشعر؟ سمع الشعر، لكن الذي يكون فيه حكم. وأما الشعر الفارغ الماجد الذي ليس فيه فائدة يصب إثره عنه ويقوم عن الشاعر، ابتعد. لأن الشعر زي ما قلنا، شاعر تحب أن تسمعه، وشاعر تحب أن توصل، وشاعر لازم أن تسمعه وشاعر أن تصفعه. يقول هذا الشعر زي وجهك البعيد، هذا الشعر زي وجهك البعيد. لكن الشعر إذا كان فيه حكم، نعم، ويصنط له ويسمع، لأنه يزيد الإنسان حكما. فالرسول عليه السلام، نعم، هل صنط واستمع للشعر الذي فيه حكم أو لا؟ فنقول إذا نحن نسمع الشعر الذي فيه حكم، وأما الماجد الفارغ الذي ليس له معنى ولا كذا، نقاسم صاحبه ونطرده من المجلس. نعم. قال لنا سطوة نضربه، لأن الإنسان له أن ينهى عن المنكر بلسانه وبيده، وهذا لا يكون إلا للحاكم أو الذي له إيه له كلام. نعم. وأما إذا والثاني الذي لا يقدر بيده لكن بقلبه فيمكن. نعم. فصل. والوقف جائز بثلاث شرائط، أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. دحين جاءنا في الفقه، أول كنا نقرأ في بعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. والآن دخلنا في الفقه. الوقف يعني وقف الشيء تجعله مسبلا لله سبحانه وتعالى. عندك عقار، عندك بيت، عندك كذا، تريد أن تجعله لله سبحانه وتعالى. نعم. ما حكمه؟ قال والوقف جائز. جائز ولا واجب؟ جائز. مو واجب عليك، مو واجب. احد عنده بيت نقول له الا انت تجعله وقف، لا جائز اذا كان هو رغب في طلب الثواب ويقفه، اذا ما رغب ما رغب. نعم. أن يكون مما ينتفع به، مما ينتفع به مع بقاء عينه. لكن له شروط. الشيء الذي تريد أن تجعله وقفا لله سبحانه وتعالى لا بد أن له شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الموقوف مما يبقى، تبقى عينه ولا يزول. فلو سويت قدر أكل ولا أكل ولا سويت صحن حلاوة قد هذا وقف لله، هل يبقى؟ ها اذا انتفع انتفع به الانسان باكله، وهو اذا اكل هل بقي؟ لا. هذا يقول صدق، ما نقول وقت، نقول صدق. الوقت، الوقت هو الشيء الذي اذا استعمل على الموقوف عليهم نعم يبقى، كالعقار كالبستان كالاراضي كالشيء، هذا هو. نعم. يقال وقفت، وأوقفت لغة رديئة. وقفت، وقفت، وقفت هذا الشيء، وأوقفت لغة كما قال على أنها رديئة، يعني لغة ثانية. نعم. وحده في الشرع حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه، تصرف منافعه في البر تقربا الى الله تعالى. هذا هو الوقف، ان الانسان يقف شيئا لا يزول ويبقى ويبقى. هو الشيخ هذا قاعد يقرأ القرآن، احنا نسويش عليه، كان حقا يقوم هناك. يا شيخ هو يقرأ القرآن، نسويش عليه احنا بالدرس، ايش نسوي؟ ودينا ظهره، روح هناك يا شيخ. طيب يا سيدي، وقلنا على ان الوقف هو حبس مال، حبس مال لا يزول، يبقى كالعقار كالبستان كالاشياء هذه الى اخره. نعم. ولو قيل حبس ما يمكن الانتفاع به الى اخره فهو احسن، ليشمل الكلب المعلم على وجه. والراجح انه لا يصح وقفه، لا يصح وقف الكلب. ليه؟ لأنه ما يبقى، يموت. يعني قلنا شرط الوقف أن يكون يوقف شيئا لا يزول، يبقى، تبقى منافعه، تبقى منافعه بعد موت من أوقفه. نعم. وقيل لا يصح قطعا إلى الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى. نعم. وقيل لا يصح قطعا لأنه لا يملك، وهو قربة مندوب إليها. أقول لك أن الكلب لا يملك، أسمع يا شيخ، أن الكلب لا يملك، لا يملك. ليه؟ ما يمكن تشتريه، شرط المبيع أن يكون طاهرا، وهذا نقص. إنما العلماء أجازوا فيه رفع اليد. يا شيخ أنا أعطيك 100 ريال في هذا الكلب، ترفع يدك عنه، يعني لا يكون تحت إيه؟ تحت سيطرتك. ما يمكن يقول لك بعدك الكلب هذا بمئة، لا، لأن النجس لا يجوز بيعه، النجس لا يجوز بيعه، لابد أن يكون طاهرا. وإذا أراد أن يشتري شيء النجس، العلماء جزاهم الله خير جعلوا مسألة وهي رفع اليد، يعني لا يكون تحت يدك، لا يكون لك سيطرة عليه. أعطيك هذه 100 ريال بشرط أن لا يكون لك عليه سيطرة. نعم. وهو حتى الآن عندنا الولد الصغير يقول له روح جيب لي كيلو سكر، والولد الصغير ما يعرف البيع والشراء، لكن العلماء رحمه الله تعالى اجتهدوا فقالوا على أنه من باب يجي للدكان يديله ايش سكر، رفع اليد لأنه كل إنسان يبغى يحسن ولده. نعم. طيب. وهو قربة مندوب إليها. نعم. قال الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية أو علم ينتفع به. صدقة جارية وهو الوقف، تجعل بيتا وقفا على طلبة العلم، يصرف على طلبة العلم أو على ذرية، نعم، أو تجعل مسجد، هذه صدقة جارية. صدقة جارية كل من صلى في هذا المسجد يكتب لك من الثواب. أو تجعل سبيل ماء، سبيل إيه؟ ماء عين بير، نعم، تجعلها للشرب إلى آخره. طيب. أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أو علم تعلم، أو تؤلف كتاب، ويبقى الكتاب هذا كل من نظر فيه انتفع منه، انتفع منه. أو تعلم التلاميذ، والتلاميذ يعلم بعضهم بعضا، ولا زال. والآن نحن نعم يكتب لمشايخنا ما عملناه، ولشيخنا كذلك، لشيخي ولشيخي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام نعم يثاب بدعايته لنا إلى الإسلام. نسأل الله أن يوفقنا له ويثبته في قلوبنا. نعم. رواه مسلم وغيره. وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف. قال جابر رضي الله تعالى عنه: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف. وقول الشيخ أن ينتفع له مقدرة، يعني أن يكون عنده شيء يمكن. أما إذا كان ما عندك مقدرة، لا